في سؤال لما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة، لا بد من التراضي في جميع حقوق المعارضة وحقوق التبرعات. تحضر راحتكم. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في حقوق المعارضة: إلا أن تكون هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة الثانية عشرة، لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد سبق لنا أن العقود تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: عقود المعاوضات كالبيع والإيجار إلى آخره، ومعنى معاوضات التي فيها عوض مالي، والثاني عقود التبرعات، عقود التبرعات التي ليس بها عوض مالي بل يتبرع الإنسان بها، كعقد الصدقة وعقد الوقف وعقد الهبة إلى آخره. والثالث عقود التوثيقات، عقود التوثيقات وتسمى عقود الضمانات كالرهن والكفالة إلى آخره. فهذه يشترط لها الرضا، يشترط الرضا، ولا يجوز الإكراه، ولا يجوز الإكراه إلا إذا كان بحق. إذا كان الإكراه بحق فإنه يباع ملك الشخص ولو لم يأذن، كأملاك مثلا، كأملاك المحجور عليه الذي عليه ديون وما عنده لا يفي بديونه، فإنه يحجر عليه ويبيع القاضي، يبيع القاضي ما عنده ويوفي ديونه. نعم. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، يعني دل على التراضي في العقود وعدم الإكراه. نعم. كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يشترط به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال ولهذا لا يصح عقد بيع الصغير، لأنه الصغير قد يرضى ولو لم يكن هناك مصلحة، لأنه لا يعرف ما فيه مصلحة ولا ما فيه مفسدة. نعم. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. فهذا تبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصدقة، فالبيع بأنواعه والتوثيقات والإيجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. وكذلك النكاح وغيره، جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تقول الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أجريها على عقد أو على فسخ بغير حق فعقلوه وفسخوه لازم، وجوده مثل عدم. ويستثنى من هذا الأصل العام من أجريها على عقد أو فسخ بحق. ما هو الأصل العام؟ الرضا، الرضا في العقود، هذا الأصل العام. يستثنى منه الإكراه بحق، الإكراه بحق. نعم. وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأجريه فإن إكراهه بحق. كل من امتنع عن واجب، إذا امتنع عن الزكاة يكره وتأخذ منه إكراه، وإذا امتنع أن يبيع ما عنده ليوفي ديونه بيع بدون اختياره، وهكذا. نعم. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق الرقيق عن كفارة أو نذر تبرر فامتنع فأجبر على عقده. هذه كلها أمثلة للإكراه بحق، الإكراه بحق. نعم. القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. هذه قاعدة، القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. فكل من أتلف شيئا ضمنه، كل من أتلف شيئا ضمنه، سواء أتلفه جاهلا أو أتلفه ناسيا أو أتلفه متعمدا متعمدا. ولهذا الصغير يضمن ما أتلف، يضمن وليه. فلو أن الصغير أتلف مالا لشخص آخر فإن وليه يضمنه، فإن وليه يضمنه. فالإتلاف لا يشترط له التكليف. وفرق بين الضمان والإثم، فرق بين الضمان والإثم. ولهذا من قتل مؤمنا خطأ ها فعليه الضمان، عليه الدية وليس عليه إثم. من قتل مؤمنا خطأ يعني إنسان أراد أن يرمي صيدا فرمى إنسانا، هذا قتل خطأ. إنسان راكب معه في سيارته فصار في السيارة حادث ومات وهو معه، هذا قتل خطأ. هنا لا إثم عليه لأن خطأ ليس عليه إثم، لكنه يضمن الدية عليه، الدية عليه. فكل من أتلف شيئا ضمنه، ولا يلزم من الضمان أن يترتب عليه الإثم، لا يلزم، إنما الإثم على من فعل متعمدا. نعم. وهذا سبيل الإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامل وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها. هذا الفرق، الفرق بين الجاهل والمتعمد الإثم، وكون يدخل النار أو لا يدخلها، أو لا يدخلها، يعذب أو لا يعذب، هذا الفرق. أما بالنسبة للضمان فإنه يضمن، يضمن. واضح لما هو واضح؟ نعم. وكذلك من أتلف مال غيره مباشرة أو سبب فهو ضامن، أو أتلف مال غيره مباشرة أو سبب غيره مباشرة أو سبب، الله كذا سبب، يعني من تسبب فهو ضامن. فمثلا إنسان أتى وأخذ شاة من شخص، سرق شاة، يضمنه ولا ما يضمنها؟ يضمنها، لأن هو الذي أتلفها والذي أخذها. طيب أخذ الشاة وأخرجها للذيب، أخرجها للذيب وأتلفها الذيب، أكلها الذيب، ما الذي أتلفها الآن؟ الذيب. لكن هل يمكن ضمان المباشر؟ لا، لا يمكن ضمان المباشر، لأن الذئب هو المباشر، فيضمن المتسبب، يضمن المتسبب. وهذه قاعدة، إذا تعذر تضمين المباشر ضمننا المتسبب، المتسبب. ها واضح لا؟ وإذا أمكن تضمين المباشر لا نضمن المتسبب. يعني مثلا إنسان حفر حفرة، حفر حفرة، وجاء إنسان ها وأوقع إنسان فيها، أوقع إنسان فيها، هل يضمن من حفر الحفرة أو يضمن من أوقعه؟ من أوقعه، لأنه يمكن أن نضمن المباشر، ممكن نضمن المباشر. ظاهر؟ نعم. ومن الأسباب المتعلقة بها الضمان، المتعلقة بها الضمان إتلاف بينته والتي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصوت على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعد عليه الضمان. الإنسان عنده كلب عقور أطلقه إلى الناس فأتلف شيئا، فالضمان على صاحبه، لأنه لا يمكن تضمين هذا الحيوان. ومثله ما تتلفه الدواب، الدواب إذا أتلفت زرعا أو أتلفت شيئا فإن الضمان على مالكها، لأنه لا يمكن تضمين المباشر. نعم. ومما يكون فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم. المذهب، المذهب في في في محظورات الإحرام، المذهب في محظورات الإحرام أن ما كان من قبيل التلف لا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان. ما كان من قبيل التلف يعني قص الأظافر، حلق الشعر، قتل الصيد، هذا تلف، إزالة شيء، هذا لا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان، عليه الكفارة. أما من فعل محظورا ناسيا، تطيب وهو ناسيا، خلع إحرام وهو ناسيا، فلا شيء عليه المذهب، فيفرقون بين ما كان من قبيل الإتلاف ولا وما لم يكن من قبيل الإتلاف. والصحيح أن ما يتعلق بمحظورات الإحرام كقتل الصيد هنا وبقية المحظورات أنه يشترط لها ها يشترط لها العلم والاختيار والذكر، فمن فعل منها شيئا ناسيا فإنه لا شيء عليه، هذا الصحيح. نعم. ومما يدخل، ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم ففيه جزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، اختار بعض أصحابه أن الضمان خاص بقتله عمدا. هذا هو الصحيح، لأن هذا نص الآية، من قتله متعمدا. نعم. كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء. وهذا القول صحيح. فما كان من قبيل حق الله عز وجل فإنه لا يضمن، لأن الله عز وجل يعفو عن حقه إذا كان الإنسان غير متعمد. أما ما كان من حقوق الآدميين فإنه يضمنه ولو كان أتلفه بجهل أو نسيان. نعم. القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى الفرض، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. هذه القاعدة الرابعة عشرة هو قاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. انتبهوا، يعني إنسان فعل شيئا أذن له بفعله ثم تلف هذا الشيء فإنه لا يضمن. يعني مثلا إنسان قطع يد السارق، يعني حكم على السارق بقطع يده، فأتى هذا الرجل المتخصص بقطع اليد فقطعها، قطع يده، لكن هذا القطع سرى به الدم فمرض ومات بسبب القطع، يضمن لما يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه قد أذن له بقطع يده. ومثله اللقطة بعد سنة، بعض العلماء يقول تعرفها سنة، فإن لم يأتي فهي لك، فإن وجدها تدفعها له، وإن لم يجدها لا تضمنها. لماذا لا تضمنها؟ لأنه قد أذن لك بالتصرف فيها بعد سنة. فهذه قاعدة: كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، العكس، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. يعني إذا أتلف الإنسان شيئا لم يؤذن له بالتصرف فيه فإن عليه ضمانه. والقاعدة المصنف يقول: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط. التلف في يد الأمين غير مضمون. طيب، أولا ما هو الأمين؟ الأمين هو من قبض مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع، هذا الأمين. الأمين من قبض مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع فهذا أمين. انتبهوا، واضح لما هو واضح؟ طيب، ما الفائدة من كلمة أمين؟ لماذا نسميه أمين؟ لأنه لا ضمان عليه لو تلف هذا الشيء، ما دام أنه أمين فلا ضمان عليه إلا إذا خرجت يده عن الأمانة، إذا تعدى أو فرط. فإذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. طيب، ما هو الأمين؟ هو من قبض مال الشخص بإذنه. مثال الذي بإذنه: الوكيل، واضح ولا لا؟ الوكيل الموصى إليه، ناظر الوقف، هذا يتصرف مال غيره بإذنه. وكلت إنسان، قلت لإنسان خذ هذه الساعة بعها لي، فأخذها منك وتلفت بيده من غير تعد ولا تفريط، هل يضمن؟ لا. لماذا لا يضمن؟ لأنه قد قبضها بإذنك. فوكيل الشخص هذا قد قبض بإذنه، الموصى إليه هذا قد قبض بإذن الموصي، الناظر ناظر الوقف هذا قد قبض الوقف بإذن الواقف أو القاضي. طيب، من قبض المال بإذن الشارع كالولي، ولي اليتامى، ولي المجنون، هذا قد أذن له الشارع، والله على أموالهم. فإذا تلف من هذه الأموال شيء وهو لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. واضح ولا لا؟ طيب، ما هو التعدي وما هو التفريط؟ انتبهوا لهذا، ما هو التعدي وما هو التفريط؟ التعدي فعل المحرم، التعدي فعل المحرم، والتفريط ترك الواجب، والتفريط ترك الواجب. طيب إنسان، انتبهوا معي، إنسان جاء وضع عند إنسان دابة، قال خذ هذه الدابة أمانة عندك، وضع عنده بعير، خذ هذا البعير أمانة عندك، واضح ولا لا؟ فأخذ يحمله أحمالا ويركبه ويمشي عليه، هنا فرط ولا ما فرط؟ فرط. ما نوع التفريط هنا؟ فعل، فعل محرم، فعل محرم. فإذا تلفت يضمنها، يضمنها. طيب ترك عنده بعير، قال هذا البعير أمانة عندك، واضح لا؟ فلم يحفظه في الأحواش في مكان الإبل، ولم يطعمه، ولم يسقه ماء، فتلف البعير، يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ لأنه ها، لأنه مفرط، لأنه مفرط. ما هو التفريط؟ ترك ما يجب، ترك ما يجب. إذن كل من عنده أمانة، كل من عنده أمانة إذا تلفت فلا ضمان عليه، لأنه محسن في قبضها، وما على المحسنين من سبيل. لكن إذا تعدى أو فرط ما صار أمينا، فهنا يضمن، هنا يضمن. ولهذا قال التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا. في يد الظالم يضمن تعدى أو لم يتعدى. يعني إنسان سرق شاتا، سرق شاتا فحفظها وأطعمها وسقاها واعتنى بها غاية العناية، لكنها ماتت، ماتت غصبا عنه بدون اختياره، ها يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها، لأن أصلا يده يد غاصبة، يد ظالمة، فيضمن مطلقة. مش معنى مطلقة يعني تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. طيب مثال، انتبهوا، إنسان وجد لقطة، وجد 1000 ريال، وجد 1000 ريال، فأخذ هذه 1000 بنية أن يعرفها سنة، فإن جاء صاحبه ولا فيها له فتلفت بيده، ها يضمن؟ لا لا يضمن، أمين، قبضها بإذن الشارع. إنسان وجد 1000 ريال فقال الحمد لله الذي رزقني ب1000 ريال، هذه ها جابها الله، فأخذها فوضعها في جيبه، ثم أتى شخص قال يا أخي اتق الله هذه لقطة، قال استغفر الله وأتوب إليه، أريد أن أعرفها سنة الآن، ها يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن مطلقة، فرط ولا مفرط؟ لأن بمجرد أخذها بغير نية التعريف هذه يده غاصبة، غاصبة. فإذا تاب وأراد أن يعرفها ما يقبل منه، لأن يده صارت غاصبة ما تنتقل إلى الأمانة. ماذا يصنع؟ نقول مباشرة عليك أن تسلمها للمسؤول عن هذا، إما تسلمها القاضي وتسلمها ولي الأمر، أو إذا كان هناك جهة رسمية في اللقطات تسلمها له. أما إذا أخذتها بقصد التعريف هنا أنت أمين ولا تسلمها لأحد. واضح مثال اليد الغاصبة والأمينة؟ نعم. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له ولاية عليه، فيكون في هذا الوديع والوكيل والمدين والأجير والشريك والمضارب والمنتقد ونادوه. بس إلى هنا، هذا بإذن من؟ الوديع، الوكيل، المرتهن، الأجير، الشريك، المضارب، يعني في تجارة، الملتقط الذي أخذ لقطة وناظر الوقف، هذا بإذن من؟ هذا بإذن المالك، إلا الملتقط، الملتقط بإذن الشارع. طيب وولي الصغير والمجنون السفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، هذا بإذن الشارع. نعم. وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، فقل هؤلاء ومن أشباههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المال، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الغير، والتعدي فعل ما لا يجب من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبههم فلا يضمنون، ويستثنى من هذا المستعين. المذهب يفرقون في العارية. المستعير إذا شخص قالك أعرني قلما أو أعطني سيارتك إعارة أسافر عليها وأرجع ونحوه، الآن قبض المال بإذن المالك أو ما قبضه؟ قبضه. إذن ما هو الأصل؟ أنه أمين صح؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. المذهب لا، المستعير يضمن مطلقة لأنه قبض المال لمصلحته هو، فما دام قبض المال لمصلحته هو فإنه يضمن مطلقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مردودة، واضح ولا لا؟ فإذا استعار شيئا لابد أن يرده، فإن تلف يضمنه سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. واضح ما هو واضح؟ والقول الثاني أن العارية حكمه حكم غيرها، أن من استعار شيئا فهو أمين، فإذا تلف أو فرط، فإذا تلف ولم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه، وإن تعدى وفرط فعليه الضمان حتى في العارية، لأنه قبض العارية بإذن ها بإذن مالكها، أذن له في قبضها، فيده كيد مالكها. ها واضح ولا لا؟ نعم. وجدتنا من هذا المستعير فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم ولو لم يفرط أو لم يتعد ولم يتعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا والله أعلم. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا. لماذا؟ ها، لأنه لا يجوز أن يبقيه بيده لحظة واحدة، يجب أن يسلمه لصاحبه، لماذا يؤخره في يده؟ فإذا تلف يضمن مطلقا. نعم. لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيكون في هذا الواصل والخائن في أمانته، يضمن العين ومنافعها. لو كانت العين مؤجرة وغصبها، طيب بقيت عنده 4 أشهر وهي مغصوبة، إجرتها لمن؟ ها، لمالكها، فيضمن العين ويضمن منافعها، أجرتها، غلتها، أي شيء يتعلق بها. نعم. ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا. ها، متى تنتقل اليد من الأمانة إلى الغصب؟ انتبهوا، متى تنتقل اليد من كونها أمينة إلى كونها غاصبة؟ إذا أعطاك هذه الساعة، قال خذ هذه الساعة أمانة عندك، الآن يدك ها يد أمانة، قال أتاك بعد كم يوم فقال يا أخي أعطني الساعة، قلت أنت لا أعطيك إياها، لا أعطيك الساعة، ها بعد هذه الكلمة انتقلت يدك من كونها أمينة إلى كونها غاصبة. فإذا تلفت الساعة يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن مطلقا، تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، لأنه بإبقائها عنده صار غاصبا وظالما. نعم. ومن عنده رفقة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال كمال لغيره فلم يرثه ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. كلهم ضامنون، ومثل ذكر المصنف من وجد لقطة ولم يعرفها انتقل من كونه أمين إلى كونه ظالم، فلا تحل له بعد سنة ولا قبلها ولا بعدها، لأنه لم يعرفها لم يعرفها. ومثله من التقط جملا أو ناقة وجدها ضالة ثم أخذها، وش حكم أخذ الإبل؟ لا يجوز، محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعها. طيب إذا أخذها الآن أصبح غاصب وظالم، طيب ما هو الحل؟ ها يتركها؟ مدام إبل أتركها؟ نقول لا، هنا ما يجوز أن أتركها، خلاص. لماذا؟ لأنه الآن غصبها، فإذا تركها كأنه أتلفها، فمدام تعدت يده وصارت غاصبة وأخذ الناقة نقول يجب أن يسلمها مباشرة إما لصاحبها وإما للمسؤول عن هذا، فإن لم يسلمها وتلفت يضمنها حتى لو تركها. لو قال يا أخي خلاص أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أترك هذه الناقة، دعها وسقاها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعها وسقاها، فتركها ثم تلفت، من يضمنها؟ هو يضمنها، لأن يده صارت غاصبة عليها، فيجب أن يسلمها لصاحبها أو لمن يقوم مقامه. نعم. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة هذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق والله أعلم. هذه أسباب الضمان، أسباب الضمان ثلاث: اليد الظالمة سواء سرقة، غصب، منع إعطاء حقه إلى آخره. الثاني مباشرة الإتلاف بغير حق، يعني شخص أتلف شخصا مباشرة، هذا يضمن. الثالث أن يتسبب في إتلافه ولا يمكن أن نضمن المباشر لا يمكن. يعني إنسان مثلا مسك شخصا ها ودفعه الأسد وأمسكه حتى أكله الأسد، ها من يضمن الأسد؟ ممكن يضمن الأسد. لماذا ما يضمن الأسد؟ الأسد جسمه كبير، ألا يضمن؟ نقول يا أسد اتق الله، ادفع دية هذا الرجل الذي أكلته أو قتلناك، ها ممكن؟ لا لا يمكن. فنضمن المتسبب. إذن هذه أنواع الضمان. نعم. القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار، ويسميها بعض العلماء الضرر يزال. الضرر يزال. وهنا لا ضرر ولا ضرار، هذا كما هو نص الحديث، لا ضرر ولا ضرار. طيب ما معنى ضرر وما معنى ضرار؟ من العلماء من قال الضرر والضرار بمعنى واحد، هذه الثانية توكيد للأولى، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الأصل في ألفاظ الشارع أن تكون تأسيس لا تأكيد، هذا الأصل، تأسيس أن تكون بحكم جديد، إلا إذا تعذر، إذا تعذر أن يكون لها حكم جديد تكون بمعنى التأكيد، تكون بمعنى التأكيد. ولهذا قال بعض العلماء إن الضرر هو ما كان بغير قصد، الضرر هو ما كان بغير قصد، والضرار ما كان بقصد، ما كان بقصد. ولهذا لا يجوز الضرر حتى لو كان بغير قصد، حتى لو كان بغير قصد. يعني لو أن الإنسان عنده في بيته شجرة ومالت أغصانها إلى جاره بغير قصد هنا، لكن نقول هذا ضرر. أو إنسان عنده شجرة فتعمد أن يميل أغصانها إلى جاره، نقول هذا ضرر بقصد. فالأول ضرر والثاني ضرار. ومن العلماء من قال إن الضرر إذا لم تنتفع أنت، إذا ألحقت بالمسلم الضرر بشيء لا تنتفع أنت منه، يعني مجرد ضرر تضره فقط ولا تنتفع أنت، هذا يسمى ضرر. وإذا ضريته بشيء أنت تنتفع منه فهذا ضرار، لأن ضرار على وزن فعال، يعني مثل المزارعة والمساقاة من شخصين. فالضرر أن تضره بشيء أنت لا تنتفع منه، أنت لا تنتفع منه، والضرار أن تضره بشيء يعود نفعه عليك أنت، فالجميع ممنوع. إذن لا ضرر ولا ضرار. نعم. وهذا رد قوله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس، فالضرر من فيه شرعا فلا يحل للمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب. طيب غير المسلم، يقول لا يضر أخاه المسلم، طيب غير المسلم يجوز أن يضره؟ لا لا يجوز حتى غير المسلم. لماذا؟ لأن الضرر ممنوع والظلم محرم، لكن هنا قال المسلم من باب الغالب، فالغالب أن الخطابات والتكاليف يخاطب بها المسلمون، هذا الغالب. نعم. وسواء كان له في ذلك نفع منفعة أم لا، وهذا عام في كل الأحوال. يقول سواء كان بقول خالص بقول أو فعل، يعني لا تضر المسلم بقول ولا تضره بفعل. القول أن تغتابه، أن تتكلم به، أن تنقص قيمته ومكانته، أن تظهر سوءه وعيبه أمام الناس، هذا من الضرر بالمسلم، هذا محرم ولا يجوز. بالفعل أن تعتدي عليه بالضرب أو تعتدي على ماله بالأخذ ونحو هذا، هذا كله محرم ولا يجوز. نعم. وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوه. لا شك أن ضرر القريب أعظم من ضرر البعيد، كما أن الأجر في نفع القريب أعظم من الأجر في نفع البعيد. نعم. ولهذا قال العلماء حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، لأنه هنا ها ضرر ولا ضرار على التفسير؟ ضرار، لأنه يحدث بملكه ما يضر بجاره، فيضر بجاره بشيء ينتفع به، كان يفتح دريشة مثلا، يفتح دريشة على جاره ويفتح الدريشة في بيته، هذه ضرر على جاره يجب عليه إغلاقها، هذا من الضرر. نعم. ويحرم أن يجعل في ملك المسلمين وأسواقهم ما يضر به من أحجار وأخشاب أو كفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة الشعب. مثل بعض الناس الآن يدخن ويمشي بالسيارة يلقي السجارة، قد تتسبب بحريق في سيارة تمشي وراءه، وبعضهم يلقي علب الببسة والعصير وخلفه سيارة تكسر زجاجها أو تكسر الأنوار أو تجرى أو يعني تنزع البوية من البدن أو غيره من البدي. ثم أيضا بعضهم يلقي الأذى في الشارع، هذا من الأذية، هذا من الضرر بالمسلمين. نعم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق كأي ضرر يكون. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته، أو إضرار الموصي في وصيته. نعم، يوصي لبعض أولاده، يوصي لبعض إخوانه وهم يرثون، يوصي وارث، هذا مضارة الورثة. كيف توصيه وهو يرث؟ يوصي له أو يمنع بعض الورثة، كان يطلق الزوجة في مرضه المخوف ونحو، كل هذه مضارة. نعم. كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار، فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث الشداد بن أوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهار النفوس. القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذه القاعدة السادسة عشرة، وهو: العدل واجب في كل شيء، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل غير الإحسان، العدل هو أن تعطي كما تأخذ أو أن تفعل ما أمرت به، هذا العدل، لا تتجاوز. والفضل ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك، سواء في العبادات أو في المعاملات. في العبادات ما هو العدل؟ أن تأتي بالأمر الواجب، يعني تقول في الصلاة: سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، تقرأ الفاتحة فقط، يعني تأتي بأركان الصلاة وواجباتها، هذا العدل، هذا يسمى عدل. الفضل ما زاد على ذلك، تأتي بالمستحبات والمسنونات، هذا بالنسبة للعبادات. المعاملات العدل أن تعطي كما تأخذ، تعطي كما تأخذ. إنسان أقرضك 1000 ريال، ها ما هو العدل؟ أن تعطيه 1000 ريال تردها له، هذا العدل. ما هو الفضل؟ أن تردها 1100 1200، تعطيه زيادة، هذا يسمى فضل. ومعنى الفضل يعني الإحسان، معنى الفضل الإحسان. ولهذا قال المصنف: العدل هو أن تعطي كل ما لديك كما تطلب ما لك، يعني تعطي ما لك كما تأخذ، تعطي ما عليك كما تأخذ ما لك، هذا هو العدل، هذا هو العدل، كما تأخذ ما لك. أما الفضل هو الزيادة والإحسان، الزيادة والإحسان. ها واضح ولا؟ طيب. نعم. العدل هو أن تعطي كل ما لديك كما تطلب ما لك، والفضل إحسان أصلي أو زيادة على الواجب. طيب، الآن نحن فهمنا العدل صح ولا لا؟ بقي عندنا الفضل، الفضل هو الإحسان، الفضل هو الإحسان. والإحسان ينقسم إلى قسمين، الإحسان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: إحسان أصلي، إحسان أصلي. والثاني: إحسان زائد، إحسان زائد. ها ما هو الإحسان الأصلي؟ أن تعطي شخص مثلا 100 ريال تتصدق، تفعل معروف بدون أي مقابل، هذا يسمى إحسان أصلي. إحسان أصلي، إحسان زائد أن تعطي إنسان حقه وتزيد عليه. يعني شخص أقرضك 1000 ريال، شخص أقرضك 1000 ريال وفيته 1000 ريال و100، وفيت 1000 ريال و100 أو 1000 ريال و200، هذا إحسان ولا ما هو بإحسان؟ إحسان، لكن هل هو إحسان أصلي ولا زائد؟ إحسان زائد، إحسان زائد، ها واضح ولا لا؟ طيب، ألا يكون هذا ربا؟ إنسان سلفك 1000 ريال فرددت له 1200، أليس فلوس بفلوس؟ ألا يكون ربا؟ ها؟ لا، ليس بربا. لماذا؟ لأنه قرض، والقرض إحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعا، فإذا أعطاك إنسان 1000 ريال سلف تردها له بعد مدة 1000 ريال وزدت لا بأس. طيب لو أعطاك 1000 ريال واشترط أن تردها 1200 ربا، طيب لماذا؟ ما الذي أخرجه عن الربا؟ النية. الأول إحسان وإرفاق، والثاني معاوضة وتكسب. فلما كان معاوضة وتكسب جرى فيه الربا، جرى فيه الربا. نعم. قال الله تعالى: واصبوا إن الله يحب المصلين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ها، سيئة مثلها، هذا عدل، هذا عدل. فمن عفا وأصلح هذا فضل، هذا فضل يعني إحسان. نعم. فأباح الله مقابلة الجانب مثل جناياته وهو العدل، ثم ندب إلى العدل وهو الفضل، وكذلك المعادل. طيب، إنسان أتلف، حذف سيارتك بحصاه وكسر الزجاجة، ظلمك ولا ما ظلمك؟ ها، ظلمك. فقلت أنت: اللهم إني أسألك أن تهلك أحد أولادي، واضح ولا واضح؟ دعوت عليه، قلت: اللهم أهلك أولاده. هل هذا الدعاء عدل أم هو بعدل؟ هل أعظم الظلم، هل الظلم بكسر الزجاجة يعادل لو مات ولده؟ لا، ولهذا لا يجوز هذا الدعاء، لا يجوز هذا الدعاء. ولو دعوت به فإن الله لا يستجيب. لو أن إنسان ظلمك، إنسان اعتدى عليك وظلمك بمظلمة، فدعوت عليه أنت، دعوت عليه، إن كان دعاءه عليك بما يعادل إساءته فالله يقبله، وإن كان دعاءك عليه بأعظم من إساءته فإن الله لا يقبل هذه الدعوة. لماذا؟ لأن الله لو قبل دعوتك ومات ولده لكان ظلما، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه. ولهذا أقول لكم من هذا المكان: لا تخافوا إن دعا أحد عليكم بأعظم مما اخطأتم به عليه، لأن بعض الناس ما له قلب، بمجرد يسمع شخص يدعو عليه ما ينام الليل، قال: والله فلان دعا علي. طيب، ما هي السيئة التي أنت فعلتها به؟ إن كان السيئة التي فعلتها به سيئة قليلة صغيرة استجاب الله من دعائه بقدر سيئتك، ولا يستجيب بأكثر منها. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يدعو على شخص بما هو أعظم مما أساء به إليه، انتبهوا لهذا. نعم. وكذلك المتعاملات بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، هو أن تعطي الذي عليك كما تقول الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجب حالا وإنظار المحسن، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيها، وندب للفضل والاختيار. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا كله عدل، هذا كله عدل. نعم. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى: هذا الفضل الإحسان. نعم. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أي فهو مباح له، ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذان المقامان الآن العدل للمسرفين والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرهما، منها كامل هو الفضل الذي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانيه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة، القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني أي إنسان يتعجل شيء قبل وقته وقبل حلوله فإن نعاقبه بأن نحرمه منه، بأن نحرمه منه. ومثل له الفقهاء بالوارث إذا قتل، الوارث إذا قتل مورثه فإننا لا نورثه. لماذا؟ لأنه قد استعجل الميراث، استعجل الميراث بقتل المورث. وأيضا لو أن إنسان طلق زوجته بمرضه المخوف، المخوف يعني رجل زوج امرأة وهذه المرأة من قبيلة أخرى، فلما كان مرضه مرضا مخوفا أتاه بعض الناس الذي لا يخاف الله عز وجل فقال: يا فلان طلقها، بكرة تموت ثم تأخذ أموالك تذهب بها إلى قبيلتها وجماعتها. فطلقها ها، فنعاقبه استعجل شيئا قبل أوان، استعجل منعها من الإرث ها، فنعاقبه ونورثها. نعم. وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فرض الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها صحيحة لم يفد شيئا وعوقب بنقيض قصد، ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان قاتل الميراث سواء كان القتل عملا أو خطأ. المذهب أنه يحرم من الإرث حتى لو قتل خطأ، لأنه تسبب في إزهاق روحي فلا يرث منه. طيب، عندنا القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم يا أخي، نعم يا شاب، نعم. ماذا قلت أنا أخ؟ بس القتل فقط؟ أحسنت، بارك الله. طيب، القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القتل عمد، فهذا لا يرث باتفاق، هذا لا يرث باتفاق إذا قتل عمدا. القسم الثاني القتل بحق، فهذا يرث باتفاق. كيف القتل بحق؟ لو أن هذا الشخص محكوم عليه بالقصاص، ها، والذي معه السيف يضرب في القصاص أخوه هو السياف الذي يقطع الروس، مثل الآن، ها، واضح ولا؟ فقص رأسه قصاصا، قتله بحق ولا بغير حق؟ ها، وهو الوارث له، لا يرثه غيره. يرث ولا ما يرث هنا؟ يرث، لأن القتل بحق. إذن الأول قتل العمد لا يرث باتفاق، الثاني القتل بحق يرث باتفاق، الثالث قتل الخطأ. فالمذهب لا يرث، والقول الثاني يرث وهو الصحيح، لأنه لم يتعمد القتل، بل حصل خطأ. نعم. لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث، وكذلك الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته له، وكذلك المذبح إذا قتل سيده. هذا كله تأجيل، يعني قال إذا مت أعطوا زيد 100,000 ريال، صح؟ أتى زيد وقتله حتى تنفذ الوصية، نحرمه من الوصية، نحرمه. المدبر أن يعلق العتق بموت سيده، يعني قال إذا مت فعبدي حر، واضح ولا لا؟ أتى العبد وقتل سيده حتى يكون حر، ها، يكون حر ولا رقيق؟ يكون رقيقا. نعم نعم لا لا يرث شبه العمد لا يرث يمنع شبه العمد يمنع لأن اعتداء ظلم حتى على المذهب. نعم ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته مخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة مانت تتزوج بعده على مذهب أحمد وقيل ولم تزوج لأنها معذورة ومما يكون في هذا أن من تعجل شهواته محرمة في الدنيا في يعني نطلق الزوج يعني إذا كان مرضه مخوفا وطلق الزوجة ها إذا مات نورثها ولا ما نورثها نورثها لكنه ما مات خرجت من العدة ثم تزوجت هل نورثها؟ القول الأول لا نورثها لأنها خرجت من العدة وتزوجت والقول الثاني نورثها وهذا الذي يدل عليه ها هذا الذي يدل عليه هذا الذي يدل عليه القياس. نعم ما لم يكن قبل موت قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويقابل هذا الأصل أصل آخر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فضل. الله أكبر يعني إنسان استعجل شيئا قبل أوانه نحرمه منه. طيب إنسان ترك شيئا قبل أوانه تركه لله ها أعطي بدله أعطي خيرا منه. نعم القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثليها والمتقابلات بقيمتها. هذه القاعدة الثامنة عشرة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. طيب ما هو المثلي؟ المثلي الذي له مثل في السوق المثلي الذي له مثل في السوق والمتقوم الذي ليس له مثيل في السوق ليس له مثيل في السوق. انتبهوا. طيب إنسان أتلف سيارة ديدسون غمرتين مديلها كم الآن المديل أي مديل وصل الآن 2015 طيب 2016 عنده سيارة غمرتين من 16 أتى شخص وأتلفها أحرقها. طيب ما هل يضمن قيمتها أو مثلها؟ مثلها لأنها مثلية وهذا على الراجح. المذهب يضيقون المثلي يضيقونه هو ما جرى فيه السلم لكن على الصحيح وهو اختيار السعدي أيضا على الصحيح أن المثلي ما له مثل في الأسواق فإذا أتلف شيئا له مثيل في الأسواق يضمنه يأتي بمثله وإذا أتلف شيئا ما له مثيل في الأسواق فعليه قيمته. يعني مثلا إنسان الآن أتلف كأس أتلف قدر أتلف بريق أتلف شيء موجود في السوق مثله يباع ماذا عليه؟ ها نضمنه القيمة ولا مثله؟ مثله نقول تأتي بمثله. أتلف شيئا ما له قيمة يعني أتلف شيئا مديله قد انتهى غير موجود الآن مديله في الأسواق ها فهنا عليه ها عليه قيمته. إذن ما هو المثلي؟ ضابط المثلي ما هو؟ الذي له مثل في الأسواق وضابط القيمي المتقوم الذي ليس له مثل في الأسواق فهذا عليه قيمته. ولهذا قال تضمن المثليات بمثلها والمتقومات يعني التي تقوم بالقيمة تضمن بقيمتها. نعم فلف العلماء ما هي المثليات وقيل إنها المثيلات والممنونات فقط والمتقومات ما عداها وقيل إنها أعم من ذلك. هذا المذهب المكيلات والموزونات ونحوها هذا المذهب والقول الثاني أنها أعم من ذلك وهذا هو الصحيح أن المثليات أعم من هذا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي له بطعام بإناء ها قامت إحدى زوجاته فكسرت الإناء وسقط الطعام وأمرها أن تصنع طعام فوضع طعاما في إناء ثم رده إليها وقال ها إناء بإناء وطعام بطعام فالمثلي يضمن بمثله. نعم وقيل إنها أعم من ذلك وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدلين فلم يجد فقضى خيرا منه ولأنه ضمنه من المؤمنين حيث كسرت صحيفته من المؤمنين الأخرى بصحيفتها صحيحة والحديثان صحيحان ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. والمصنف يقول فمن أتلف مالا لغيره، انتبهوا، ليس المراد بالمال هنا النقد الفلوس فقط، لا، المال كل شيء يتمول ويباع ويشترى يسمى مال. فإذا أطلق الفقهاء كلمة مال فيريدون كل ما له قيمة ويباع ويشترى، في السيارة مال، البيت مال، الشماغ مال، القلم مال، الساعة مال، وهكذا الفلوس مال، كل شيء له يباع ويشترى وله قيمة فإنه يسمى مالا، فإنه يسمى مالا. فمن أتلفه ضمن مثله، فإن تعذر ضمن قيمته. لكن يقول المصنف وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. انتبه، أخذ من إنسان ساعة، أتلف من إنسان ساعة في شهر محرم، أتلفها في شهر محرم، وفي شهر ذي الحجة أردنا أن نضمنه قيمة الساعة، ما لها مثل في الأسواق، فنضمنه قيمتها، واضح لا؟ قيمتها الآن في الأسواق 200 ريال في ذي الحجة، لكن في شهر محرم قيمتها 500 ريال، هل نضمنه 500 أو نضمنه 200؟ 500 نضمنه قيمة المتلف وقت تلفه، لأنه حال بينه وبين صاحبه، فيضمن وقت بقيمته يوم التلف وليس يوم الضمان، فانتبهوا لهذا. نعم. وكذلك من استطرد مثليا رد بدلا وإن كان متقوما رد قيمته، ومثل ذلك من أوجبنا عليه ضمان بكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعديا، وكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته، ومن أكل قشيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. طيب إذا أترف شيئا فإنه يضمن مثله. طيب أترف الأضحية، إنسان عنده أضحية، عنده أضحية، فلما ذبحها نسي وأكلها كلها، أتلفها، صح ولا لا؟ طيب ما الواجب عليه هنا؟ الواجب أن يأكل الفقير لحما من الأضحية، هذا الواجب. يعني لو أن الإنسان أعطى من الفقير، أعطى الفقير أقل ما يقع عليه اسم اللحم فقط، وأكل الباقي كله له ذلك، فهنا ما أعطى الفقير شيء، كلها أكلت الأضحية، هل يضمنها بمثلها أو يضمن الواجب بمثله؟ يضمن الواجب منها بمثله، الواجب منها. ما هو الواجب من الأضحية؟ الواجب ما يقع عليه اسم اللحم، ما يقع عليه اسم اللحم، يعني نصف كيلو، كيلو ما يكفي الفقير، هذا هو الواجب، والباقي من الأضحية كله مستحب. نعم. القاعدة التاسعة عشر إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. قال رحمه الله القاعدة التاسعة عشرة إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. المسمى، انتبه، المسمى يكون في البيع، في الإجارة، في المهر، كل مسمى. يعني إنسان مثلا اشترى سيارة بخمسين ألف ريال، واضح ولا؟ فلما ذهب إليه ليعطيه الخمسين نسي المسمى، ما أدري، قال لصاحب السيارة كم اشتريتها منك؟ قال والله نسيت. قال أنا كم بعتك؟ قال والله نسيت. المسمى نسي الآن، ما هو الحل؟ ما هو المخرج؟ نرجع إلى القيمة، نقول هذه السيارة كم قيمتها في السوق؟ قالوا قيمتها 40,000، قلنا خذ 40,000. قالوا قيمتها 60، قلنا خذ 60، مع أنه باعه بكم؟ ب50، لكن المسمى نسينا. رجل عقد على امرأة، وسمى لها مهرا، عقد عليها ب50 أو 40، فنسي، نسوا المهر ما يدرى كم. ماذا تعطى؟ تعطى المسمى، ما يأخذه ها مثيلاتها، مهر التي مثلها بالسن والصفة كم؟ قالوا 50، قلنا أعطاها 50. وهذا يحصل كثيرا، أحيانا تستأجر لك كهربائي أو ميكانيكي ولا تتفق معه، هذا خطأ، لكن ما اتفقت معه، اشتغل عندك، فلما فرغ من الشغل قلت كم؟ قال جيب 100 ريال. قلت لا يا أخي، الشغل هذا 50، ما هو الحل؟ ها، الحل المثل، إجرة مثله. نقول لو أتينا بكهربائي كم يشتغل هذا الشغل؟ نسأله الخبرة، قالوا يشتغل ب60، قلنا أعطى 60، قالوا يشتغل ب30، قلنا أعطيه 30. فإذا تعذر المسمى لا يمكن الوصول إليه، يعطى القيمة، قيمة المثل، لكن بشرط أن يتعذر، يتعذر المسمى، يعني لا يمكن الوصول إليه. واضح لما هو واضح؟ نعم. وهذه القاعدة، وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن في هذه المعاوضة التي سمي لها ثمنا واتفق المتعاوضان فيها على ذلك ثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسميمه لكون التسمية غير صحيحة لغرض أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة التسمية غير صحيحة. اشترى من هذه السيارة قيمتها 50، قال خذ لك 1,000,000، هذه ما تصحيح، هذه التسمية ليس بصحيح. ماذا نعطيه؟ نعطيه قيمة المثل. نعم. فإنه يرجع إلى قيمة ذلك تلف ميناه ذلك الثمن الذي تعذر تسليم، فيكون في ذلك البيع والإيجار بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في الأصل، رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما ضرر، ومثل ذلك المسمى في مبيع. يعني اشترى من السلعة، اشترى من السلعة بخمر، أعطاه خمر ولا أعطاه مخدرات، واشترى من السيارة، واضح ولا؟ الآن هل يجوز أن تكون المخدرات ثمن للسيارة؟ لا، حرام. فالثمن هنا لا يمكن تسليمه، متعذر. ننتقل إلى القيمة، ننتقل إلى القيمة، كم تساوي في الأسواق؟ نعم. مثل ذلك المسمى في مهور النساء، إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب معه المثل، وهذا رجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول، إلى حصول وإلى غرض كل منهما. هذا هو الأقرب إلى حصول المقصود وأقرب إلى غرض كل واحد منهما، لأن أصلا ما باع إلا بقيمة المثل، ولا فرضت المرأة مهر إلا بمهر مثلها، وهكذا. فالرجوع إلى المثل هذا أقرب، أقرب. نعم. القاعدة العشرون، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعلوم. انتبهوا لمثل هذه قواعد جدا مهمة، يعني من ضبط هذه القواعد لا يحتاج أن يستفتي في كثير من المسائل. طيب، هنا القاعدة العشرون، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. إذا تعذر، يعني شخص له عليك حق، الآن تعذر معرفته، ما تدري هل حي ولا ميت، اجعله كالمعدوم فتصدق بحقه. رجل الآن مثلا استقرض من شخص فلوس 1,000 ريال، وهذا الشخص سافر لبلده ولا تدري في أي بلد، لا يمكن أن تصل إليه أصلا، اجعله كالمعدوم، اجعله ميتا، ماذا تصنع بفلوسه؟ ها، تتصدق بها عنه. امرأة سافر زوجها ولم يرجع، سافر ولم يرجع، يضرب له القاضي مدة، وهذا ما يسمى بأحكام المفقود، يضرب له مدة مثلا 4 سنوات، بعد 4 سنوات ما رجع، ما وصلنا إليه، نجعله كالمعدوم، نحكم بوفاته، وهكذا. فكل شخص له حق تعذر الوصول إليه اجعله كالمعدوم، وتصدق بحقه عنه، بحق عنه. فإذا قابلك يوما من الأيام تخبره، تقول أنا تصدقت بحقك، هل ترضى؟ إن رضي فالصدقة له، وإن لم يرضى الصدقة لك، وأعطه حقه. وهذا يحصل كثيرا. طيب، إنسان سرق من شخص، سرق مالا، غصب أشياء أخذها، ثم بعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا، وإذا تاب لابد أن يرد الحقوق إلى أهلها، أراد أن يرد الحق له فلم يجده، عامل في بقالة، سافر أو أي شخص آخر، هذا الشخص ما يجده، ماذا يصنع؟ نقول يتصدق بها عنه، يتصدق بها عنه، يعني لابد. الآن الشخص الآن تاب، ما هو الحل؟ الحل أن نقول يبقى هذا الذنب في رقبتك دائما؟ لا، نقول إذا تعذر أن تجد صاحب الحق ها فاجعله كالمعدوم. وليس معنى اجعله كالمعدوم يعني لا تتصدق كل ماله، لا، لكن تصدق بماله عنه واجعله كالمعدوم. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. نعم. واضح لما هو واضح؟ طيب، يعني إذا علمنا أن المال منه للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجد صرف هذا المال بأنفاع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه، ويترتب على هذه النقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف، فهي لواجبه لأنه حق الناس بها. طيب لماذا بعد سنة تكون اللقطة ملكه؟ لماذا؟ يعني صاحبها كال ها كان معدوم، كان غير موجود خلاص. نعم. ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أو أمانات أخرى جاءت أموالها. ومن كان بيده غصوب يعني غصب أموالا من شخص فأراد أن يردها بعدين ما وجده، أو أمانات شخص قال خذ هذه الأشياء أمانة عندك فصاحبها ذهب ما ندري أين هو. ها الثالث، أو جهل أربابها، عندك أموال لأناس لكن أنت لما تدري تقول والله ما أدري لمن هذا المال، ما أدري هو لبكر أو لعمر أو لزيد، فهنا اجعل أصحابها كالمأدومين وتصدق بما ينفعهم بها. نعم. جهل أربابها وأيس من معرفته، وأيس من معرفته فإن شاء دفعان ولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدق. هذا أمر الظاهر، يعني أي شيء عندك لشخص تعذر أن تجده تصدق بها عنه، تصدق بها عنه بنية أنه متى ما جاءك أخبرته، فإن قبل الصدقة فالأجر له، وإن لم يقبل الصدقة تعطيه ماله والأجر يكون لك أنت. وكذلك الأموال التي بيد السراء أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهه صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت من تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معلومون. ومن هذا من مات وليس، يعني الآن يكون عند بعض الناس خدم أو شغالات مثلا أو سائق ويسافر وقد بقي شيء من مرتباته، هنا يجب أن يسلمها إليه إلا إذا تعذر، لكن يجب أن يبحث عن عنوانه لما كان يحول له في البنك على حسابه يبحث، لكن إذا تعذر ولا يمكن يتصدق بها عنه.